كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلاه. القرقور هو نوع من السفن. الصعيد هنا أي الأرض البارزة. الأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. أضرم أي أوقد. انكفأت أي انقلبت. تقاعست أي توقفت وجبنت. راهب هو المتعبد من النصارى. حبسني أي منعني. الأكمه الذي ولد أعمى. الأدواء أي الأمراض والأسقام. في مفرق رأسه أي في مكان فرق شعره. فرجف أي تحرك الجبل واضطرب بهم. جذع أي عود من أعواد النخل. في كبد القوس أي في وسطه، وهو مقبضها عند الرمي. في صدغه، الصدغ هو ما بين العين إلى شحمة الأذن. بأفواه السكك أي بأبواب الطرق. فخدت أي شقت الأخاديد. فأقحموه أي ألقوه كرها. من فوائد الحديث: أهل الفساد يبحثون عمن يرث فسادهم ويكدون في إيجاده وإبقائه. استعانة الملوك والحكام الذين لا يحكمون بشرع الله بالسحرة والعرافين. استحباب التعليم في الصغر، فإنه كالنقش في الحجر، لأن الصغير يمكن توجيهه وتعليمه بالطريقة المرادة لقابلية التعليم عنده. إثبات كرامات الأولياء، وهم الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون. قلوب العباد بيد الله، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقد اهتدى الغلام وهو في أحضان الساحر وعناية الملك العاثر. عدم الاغترار بالكرامة ونسبتها إلى الله تعالى من حيث الأصل والتفضل. جواز اختبار مقامات العباد عند الشك فيهم والاضطراب في أمرهم، وقد فعل ذلك الغلام المؤمن عندما قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. جواز التورية على الخصوم لما يترتب عليه من مصلحة الكذب في الحرب على الأعداء وفي إنقاذ النفس من الهلاك. المؤمن يمتحن في صدق إيمانه والثبات على قول الحق وإن أدى إلى إزهاق نفسه. التضحية في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وإظهار الحق. أهل الإيمان يسخرون كل ما آتاهم الله وتفضل به عليهم لخدمة دينه والدعوة إلى سبيله. أن الله تعالى يظهر الحق وينصر أهله ويهزم الباطل وحزبه. يجوز للمسلم أن يضحي بنفسه إذا كان في ذلك مصلحة دينية عامة ولا يخشى من مواجهة الباطل وجنده. بيان حقيقة الصراع بين الطواغيت والدعاة إلى الله، وأن سبب ذلك أن الدعاة يريدون تعبيد العباد لرب العباد وحده، بينما الطواغيت يريدون من الناس أن يتخذوهم أربابا من دون الله. أسباب الهلاك بيد الله، فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها. الإصرار على إيصال الدعوة إلى الله إلى كافة الناس ولو كان ذلك يؤدي إلى الموت في سبيل الله. أهل الكفر لا تنقصهم الحجج والبراهين ليؤمنوا، وإنما سبب كفرهم هو العناد والكبر. الطواغيت والظالمون عندهم استعداد لقتل الناس جميعا ليبقوا على ما هم فيه من نعيم الدنيا. أن الله يأتي الذين ظلموا من حيث لم يحتسبوا، فقد آمن الناس برب الغلام عندما رأوا ثباته وصدق دعوته وعدم خشيته في الله لومة لائم. هناك من تكلم في المهدي غير عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جريج العابد: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكرهم وأنهم في بني إسرائيل. إثبات إعجاز القرآن، لأنه أخبر عن المغيبات التي نسيها التاريخ، إذ أخبر عن أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى فيهم: قتل أصحاب الأخدود. استعمال المربي القصص في التوجيه، لأن فيها تأثيرا قد لا يكون بالموعظة المباشرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. إليك عني، أي تنحى وابتعد عني. الصدمة الأولى، أي مفاجأة المصيبة عند ذروتها وحموتها. من فوائد الحديث: عدم الصبر ينافي التقوى. الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك، فإنه إذا طالت الأيام وقع السلو طبعا، وحينئذ لا فائدة من الصبر. من شروط الصبر الجميل الإخلاص وعدم شكوى الله، وأن يكون في أوانه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل. ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن نيته وثباته وجميل صبره ورضاه بقضاء الله وقدره. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بتقوى الله والصبر. مسامحة المصاب وقبول اعتذاره، ولذلك انصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. من أمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن ويخضع للحق ولو لم يعرف الآمر له. الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. على الحاكم والقاضي ألا يتخذ من يحجبه عن رعيته أو عن حوائج الناس. فالمرأة عندما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد عنده بوابين. على من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يتفقد ما استرعاه الله عنه، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويقيل عثرته ويقضي حاجته، ويسد خلته ويقبل معذرته. رياض الصالحين.